بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة فإنها معروفة، وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها. مما يدخل في هذا قصد القبور للدعاء عندها أو بها، فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين. أحدها أنه يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور، أو كمن يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأس به. الثاني أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا النوع منهي عنه، إما نهي تحريم أو تنزيه، وهو إلى تحريم أقرب، والفرق بين البابين ظاهر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتكلم المؤلف رحمه الله عن بناء القبور، بناء المساجد على القبور، وهنا تحدث عن الدعاء عند القبور، وذكر أنه على نوعين: نوع لا إشكال فيه كأن يحصل اتفاقا، أو حينما يزور الإنسان المقابر يدعو للمقبورين ولا يدعو لنفسه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله مثلا من جملة ما ورد: نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. فهذه هي السنة، ولكن أن يعتقد، أن يظن أن الدعاء عند القبر الفلاني أو عند القبور عموما أنه محل للإجابة فيتحرى ذلك ويدعو لنفسه، هذا هو الممنوع. فهذا ليس له مزية للقبر المعين من هذه الناحية ولا عموم القبور، وإنما يتحرى الإنسان أوقات الإجابة كالأسحار وبين الأذان والإقامة وما أشبه ذلك، أما عند القبر أن يظن أنه يستجاب له فهذا ليس له أصل، بل هو محظور شرعا، وهو من الذرائع التي تفضي إلى محاذير من دعاء المقبورين لربما، أو الاعتقاد فيهم وتقديسهم وما أشبه ذلك، فيفتن الإنسان يدعو الله عز وجل وقد يستجاب له فيظن أن هذه الاستجابة لمنزلة هذا الميت وكرامته على الله عز وجل وما أشبه هذا، فيتهافت الناس يدعون الله ويسألونه الحاجات عند القبور، فهذا ليس بشرك بطبيعة الحال لأنه يدعو ربه، لكنه يفضي إلى محاذير، والشريعة جاءت بسد الأبواب لي. نعم. يقول: فهذا منهي عنه إما نهي تحريم أو تنزيه، يعني على قولين لأهل العلم. نعم. فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة، أو كان يدعو في بقعة وهناك صليب هو عنه ذاهل، أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل، أو بات في بيت بعض أصدقائه ودعا الله، لم يكن بهذا بأس. طيب. نعم، يقصد أنه إذا لم يتقصد الدعاء في هذه الأيام، لو إنسان يتقصد إذا أراد أن يدعو يذهب إلى كنيسة ويدعو، فإن هذا يمنع، لكن لو أنه دعا اتفاقا من غير قصد لهذا المكان بعينه فهذا لا إشكال فيه. نعم. ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة لكان هذا من العظائم، بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو هناك يرجو الإجابة بالدعاء عندها، فكان هذا من المنكرات المحرمة، إذ ليس للدعاء عندها فضل. فقصد القبور الدعاء عندها من هذا الباب، بل هو أشد من بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد واتخاذها عيدا وعن الصلاة عندها، بخلاف كثير من هذه المواضع. وما يرويه بعض الناس من أنه قال إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور أو نحو هذا، فهو كلام موضوع مكتوب باتفاق العلماء. والذي يبين ذلك أمور: أحدها أنه قد تبين أن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك. يعني الذي يبين ذلك أمور، يبين ماذا؟ أن القبور لا تتحرى للدعاء. لماذا؟ واحد، أنه قد تبين أن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك والعكوف عليها وتعلق القلوب بها. كذلك إذا كان الناس يقصدونها للدعاء، لاحظوا الدعاء هنا ليس بدعاء المقبورين، هذا شرك، لا بلا شبهة. الكلام في دعاء الله عز وجل عند القبر، يذهب يدعو ربه عند القبر يظن أن هذا محل إجابة، فهذا ذريعة من ذرائع الشرك. نعم. وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة. ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء، أو لرفع شر كالاستنصار، حاله في افتتانه بالقبور إذا رجى الإجابة عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية. فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلا. أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا، فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء، كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد. إيه، لاحظ الآن الصلاة عند القبور منهي عنها ولا لا؟ طيب صلاة في المقبرة، مع يقول مع أن هذا أمر قد يصلي المصلي، وكثير من الناس يصلي ويمضي ولا يحضر قلبه لهذه الصلاة أو فيها، بينما إذا كانت له حاجة ودعا واستجيب له فإنه يفتن غاية الفتنة، ويظن أنه إنما استجيب له لأنه كان في هذا، فهذا أشد تأثيرا في القلب من الصلاة عند القبر أو في المقبرة يصلي لله، وهذا يدعو الله، فتحقيق الحاجات إجابة الدعوات له أثر لا ينكر في القلوب، وقلوب الناس تتعلق به. فإذا كان نهي عن الصلاة عند القبور أو إلى القبور أو في المقبرة لهذه العلة سد الذريعة دفعا للفتنة، فكذلك أيضا الدعاء، تحري الدعاء عند القبور، فالفتنة فيه موجودة بل أكثر من الافتتان في الصلاة. نعم. وهذا واضح لمن فقه في دين الله وتبين له ما جاءت به الحنيفية من الدين الخالص لله، وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجديد التوحيد ونفي الشك بكل طريق. الثاني أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن أمر لم يشرعه الله ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين ولا ذكره أحد من العلماء ولا الصالحين المتقدمين، بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المئة الثانية. إيه نعم، هو الآن يبين أن تحريها أمر لا ينبغي للإنسان أن يفعله، الأول للفتنة والذريعة، الثاني أن هذا لم ينقل، ولو كان لهذا أصل لذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه ندب إليه لفعله السابقون الأولون، نعم، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يتحراها. نعم. و وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك، فهلا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل خرج عمر بالعباس فاستسقى به ولم يستسق عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كشفت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لينزل المطر، فإن رحمة الله تنزل على قبره، ولم تستسق عنده ولا استغاثت هناك. ولهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم تركوا في أعلاها كوة إلى السماء، وهي الآن باقية فيها. لو ما تسرع. ولهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين. نعم. ولهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم تركوا في أعلاها كوة إلى السماء. نعم. والآن باقية فيها. موضوع عليها مشمع على أطرافه حجارة تمسكه. نعم. يعني وضعوا فيها فتحة إلى السماء، وهذه يعني مكشوفة، وينزل منها المطر إلى القبر. يقول وهي إلى الآن يعني موجودة. طبعا عهد شيخ الإسلام تيمي رحمه الله لا شك أنه غير البناء، نعم، لم يكن البناء الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا البناء الذي كان في عهد التابعين، يعني غير، لكن بقي ذلك مكشوفا أو وجدت تلك الكوة. نعم نعم. وكان السقف بارزا إلى السماء. نعم. وكان السقف بارزا إلى السماء. وبني كذلك لما احترق المسجد والمنبر سنة 54 و600، وظهرت النار بأرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل البصرى، وجرت بعدها فتنة الترك ببغداد وغيرها. فتنة التتر يعني. نعم. ثم عمر المسجد والسقف كما كان، وأحدث حول الحجرة الحائض الخشب، ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبة على السقف، وأنكره من كرهه. نعم. يعني هذا حصل متأخرا في القرون المتأخرة، يعني حينما بنى الوليد بن عبد الملك حجرة المسجد ووسعه إلى ناحية الحجرة النبوية أو حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما وضعوا عليه قبة آنذاك، نعم، وإنما وجدت متأخرة جدا. نعم. على أن قد روينا في مغازي بن إسحاق من زيادة يونس بن بكير عن أبي خالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر رضي الله عنه، فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول يعني رجل كعب الأحبار. فأنا أول رجل من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذا. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار 13 قبرة متفرقة، فلما كان بالليل دفناه، وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. فقلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم فرزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. نعم. يعني دانيال يذكر في أنبياء بني إسرائيل، ولكنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ذكره. وعلى كل حال يذكرون بأن بختنصر لما حصل خراب بيت المقدس، وتعرفون ما حصل، وقتل كثيرا من بني إسرائيل، وأخذ من أشرافهم كثيرين، يقولون من جملة من أخذ دانيال، ويقال إنه حبسه في بئر حتى مات، وكانوا يرون منه من الكرامات آيات والدلائل، دلائل النبوة، ففعلوا ما فعلوا،

الخراقي. الخراقي في قسم من هجره أحمد أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجوع عند قبر أحمد ويتوخى الدعاء عنده، وأظنه ذكر ذلك للمروذي. ونقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم فاستجيب لهم الدعاء، وعلى هذا عمل كثير من الناس. وقد ذكر العلماء المصنفون في مناسك الحج إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو عنده، فذكر بعضهم أنه من صلى عليه 70 مرة عند قبره ودعا استجيب له. وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر أنها بقعة يجوز السلام والذكر والدعاء عندها، فجازت القراءة كغيرها. وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ، وجرب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسي وغيره. وقد أدركنا في أزماننا ومن قاربها من ذوي الفضل علما وعملا من كان يتحرى الدعاء عندها أو العكوف عليها، وفيهم من كان بارعا في العلم، وفيهم من كان له كرامات، فكيف يخالف هؤلاء؟ وإنما ذكر كيف يخالف هؤلاء. هذا الآن المبتدعة والذين يدعون عند القبور يحتجون بها الحجج، يقولون هذا الإمام أحمد كانوا يأتون إلى قبره، وهذا معروف الكرخي، وهؤلاء وغيرهم وغيرهم جرب الدعاء عند قبورهم فنفع وكان له أثر في الإجابة، وهكذا الرؤى التي رآها كثير من الصالحين ونحو هذا، يحتجون بهذا، يقولون كيف تقولون إن وحنا عندنا رؤى وعندنا ناس فعلوا هذا. نعم، هذه الحجة. نعم. وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين لأنه غاية ما يتمسك به المقبريون. يقول ذكرت هذا الإشكال، هذا السؤال، مع بعده عن طريق العلم والدين، يعني هذا السؤال ليس بحجة ولا يبنى عليه حكم، ومثل هذه القضايا لا تثبت برؤى ونقولات لا أصل لها، ولو كان لها أصل أيضا فإن هؤلاء لا يحتج بقولهم أصلا. نعم، وإنما العبرة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأمور لا يحتج بها من يعني كان من أهل العلم ومن يعرف الحجج الصحيحة التي تثبت بها الأشياء، هذا قصده. يقول لكن أنا ذكرتها لأن هؤلاء من القبوريين يحتجون بمثل هذه الترهات. نعم. قلنا الذي ذكرنا كراهاته لا ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء ثابت عن القرون الثلاثة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، حيث قال خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، مع شدة المقتضي فيهم لذلك. مع شدة المقتضي لذلك، المقتضي لذلك كونهم يحتاجون إلى معرفة أو إلى تحري الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء. يعني لو كان هذا موضع يستجاب فيه الدعاء لكانوا أحرص الناس عليه، فهم بحاجة إلى هذا المعنى، بحاجة إلى إجابة دعوتهم، بحاجة إلى نعم، ومع ذلك ما فعلوا. شدة المقتضي، مع شدة المقتضي فيهم لذلك، لو كان فيه فضيلة فعدم أمرهم وفعلهم لذلك، فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضي لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه. أي يوجب القطع بأن لا فضل فيه، يدل على أنه ما له مزية الدعاء عند القبور. يقول المقتضي موجود وقوي، فلو قال قائل إنهم ما كانوا يحتاجون إلى هذه الأماكن لإجابة الدعاء قال هذا كلام غير صحيح، ما الفرق بينك وبينهم في هذا؟ نعم. وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت، فصار كثير من العلماء أي نعم، يعني هو الآن يرد عليهم يقول لهم هذا لم ينقل عن أحد من أصحاب القرون المفضلة. بعد القرون المفضلة كونك تقول إن فلان فعله أو فلان أقره أو فلان، يقول يعني نحن نقول تنزلا إذن هذه القضية صار فيها من الناس من أقرها ومن الناس من أنكرها، والعبرة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفنا في شيء فحكمه إلى الله. نعم، لا تحتج لي بهؤلاء اللي تقول إنهم أقروها أو فعلوها أو جربوها،

لقول هذا اللي يقول أن الدعاء عند قبر معروف هو الترياق المجرب. جيد، فهو يرد عليهم بجواب مفصل وجواب مجمل. نعم، وهذا هذه طريقة معروفة عند أهل العلم في الجواب على ما يجيبون عنه، بجواب مجمل يعني جواب عام، وجواب يعني مفصل في عين هذه القضية الواقعة في أمور تتصل بها مباشرة. يعني تقول مثلا في أي قضية، وهذا يحتاج إليه في كثير من المسائل، حينما يأتي إنسان بإشكال يقول لك هذه الآية تقابل هذه الآية وبينهما تعارض، نقول هذا عنه جواب مجمل وجواب مفصل. الجواب المجمل هو أن هذا القرآن من لدن حكيم خبير، وأنه لا يتناقض ولا يتعارض. نعم، والكلام العام الذي يقال. نعم، أو يقول لك مثلا، والجواب المفصل أن يقال الجواب عن هذه الآية هذه معناها كذا وهذه معناها كذا، هذا جواب مفصل. يقول لك مثلا بأن عائشة رضي الله عنها مثلا قالت عند كتابة القرآن عن الآية الفلانية نعس الكاتب، ومثلا نقول هذا عنه جواب مجمل وجواب مفصل. الجواب المجمل أن الله تولى حفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكذا، فنقرر هذا الأصل. الجواب المفصل نقول هذه الرواية أصلا لا تثبت وهي باطلة وكذا، ونتكلم عليها بكلام علمي. وهكذا حينما يأتي إنسان ويريد أن يقدح بالصحابة رضي الله عنهم، ويأتي بقضية بمثال بحادثة، فنقول عن هذا جواب مفصل، وهذا عنه جواب مفصل وجواب مجمل. فالجواب المجمل أن الصحابة رضي الله عنهم عدول، ونأتي بالأدلة العامة على عدالتهم. والجواب المفصل أن هذه القضية جيد التي وقعت أنها لا أصل لها، مثل قصة حاطب، مثل قصة ثعلبة بن حاطب مثلا، واضح، اللي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ويكثر ماله إلى آخره. فنقول هذه الواقعة لا أصل لها ولا تثبت، والطرق التي رويت فيها فيها كذا وكذا وكذا. ثم هذا حينما يعني هذا رجل من أهل بدر وكيف وقع، يعني واضح، جواب مجمل وجواب مفصل. هذا ينفع طالب العلم كثيرا إذا كان بالذات ما يعرف الجواب المفصل. يعني أنت قد لا تعرف هذه القضية أول مرة تسمع بها هذه الشبهة، فترجع إلى الأصل الكبير الجواب المجمل. نعم، أن الصحابة عدول، أو أن القرآن الله تولى حفظه، وتخرج من الشبهة المعينة بهذا لئلا يضل الإنسان. قد يلتبس عليه إذا نظر في بعض القراءات أو بعض الروايات، بعض الذين يناظرون بعض أهل البدع يريدون عليهم بعض القراءات الأحادية، يقولون أنتم عندكم القرآن محرف، هذا تقولون إنها آية، فيحتار. يقول ارجع إلى الأصل العام اللي هو الجواب المجمل، أن القرآن تولى الله حفظه ولا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. نعم، والجواب المفصل لمن عرفه، فنقول له هذه قراءة منسوخة لا ننكرها، والقرآن منه ما نسخ، ونجيب بهذه الطريقة. فهو الآن يجيب عن قولهم هذا أن هذا أمر مجرب والدعاء يستجاب بجوابين مفصل ومجمل. أما المجمل، نعم، أما المجمل فالنقض، فإن اليهود والنصارى عندهم، نعم، النقض هذا دليل من يعني هو قادح من القوادح المعروفة عند الأصوليين وأهل الجدل. تقرؤون في الكتب التي في الجدل يذكرون النقض، فالاعتراض بالنقض أنواع، والنقض له صور كثيرة. من شاء فليراجع كتب الجدل، من ذلك كتاب آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، نعم، تجدون تفصيلا في النقض، وتجدونه في أواخر كتب الأصول. نعم، النقض، فإن اليهود والنصارى هم الآن ماذا يقولون؟ يقول نحن نحتج على أن الدعاء عندها مشروع بأن ذلك قد جرب فنفع بإجابة الدعاء، دعي عندها فاستجاب الله الدعاء، هذا الدليل. يجاب عنه بالنقض، يقال أنتم تقولون إن هذا يشرع لأنه دعي عندها فاستجيب، كذلك قبور اليهود والنصارى يوجد من ينقل هذه الأشياء ويقول إنها دعي عندها فاستجيب، فماذا تقول؟ هل تقولون بصحة الدعاء تحري قبور اليهود والنصارى للدعاء عندها؟ قطعا سيقولون حاشا وكلا. فيقال احتجاجكم على مشروعية الدعاء عندها وأنه أمر له مزية منقوض لأنه أجيب الدعاء، منقوض بأن قبور اليهود والنصارى أيضا نعم عندهم حكايات وقياسات من هذا النمط كثير، يقولون قبر فلان دعونا عنده واستجاب الله لنا، والناس يكثرون من نقل هالأشياء وتنتشر بينهم انتشار النار في الهشيم، وكل مبناه على حكايات وأكاذيب، وذهب إلى الأماكن اللي فيها القبوريين تجد من هذا ما لا حصر له، فلان دعا عند القبر، وفلانة ما تزوجت وراحت ودعت عند القبر وتزوجت، وفلانة ما تحمل وراحت عند القبر ودعت، وكذلك عباد الأصنام ذهب ودعا عند الصنم الفلاني أو عند الحجر الفلاني ولا عند الشجرة الفلانية. في عهد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كان يوجد شجرة اسمها فحل الفحول، تأتيها المرأة التي لا لزوج لها تقول يا فحل الفحول اسألك زوجا قبل الحول، طبعا هذه تدعو الشجرة، لكن الكلام هنا هؤلاء يدعون الله عند هذا المكان. فيقال يوجد من يدعو الله عز وجل يتحراه عند هذه القبور وعند كيف تنتشر أصلا هذه البدع والحرافات والضلالات إلا بهذه الطريقة، حكايات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير، فالمشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانا، كما قد يستجاب لهؤلاء أحيانا، وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة. فإن كان هذا وحده دليلا على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل، وذلك كفر متناقض. ثم إنك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره، كل منهم قد اتخذ وثلا أحسن به الظن وأساء الظن بآخر، وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره، فمن المحال إصابتهم جميعا، موافقة بعضهم دون بعض تحكم، وترجيح بلا مرجح، وتدين بدينهم جميعا جمع بين الأضداد. أي نعم، هو الآن يرد عليهم بطريقة أخرى أيضا، يقول لهم أول شيء هذه قبور اليهود والنصارى وهم عندهم حكايات مثل ما عندكم، هذا ليس بدليل. أمر الثاني، أنتم تزعمون كل طائفة تزعم أن هذا القبر هو الذي نعم تستجاب عنده الدعوة، وآخرون يقول لا قبر سيد الطائفة اللي عندنا مثلا قبر فلان، وكل قرية فيها قبر، بعض البلاد أبدا كل قرية فيها قبر ومشهد، إما كان فيه قبر فعلا أو كان رؤيا فبني، فكل طائفة تقول إن الاستجابة تكون عند هذا القبر. فهو يقول لهم أنتم الآن اختلفتم، فأين الذي تستجاب عنده الدعوة من هؤلاء؟ إما أن نقول إن هؤلاء جميعا وأنتم تنكرون هذا، أو نقول إنه للبعض دون البعض، وأي هذا البعض؟ نعم. فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره. هو يقول له، هو يصوم بعض، يقول له شوف ترى الدعاء ما يستجاب لك إلا إذا كنت متيقن الإجابة في هذا المحل، ما تجي وأنت تقول أجرب، لابد أن تعرف قدر هذا الميت وأن الدعوات تستجاب فتدعو وأنت موقن بالإجابة عند هذا القبر. نعم. وموافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون ما ينفونه بضعف التأثير على زعمهم، فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثره مثل تأثر حسن الظن بواحد دون آخر، وهذه كلها من خصائص الأوثان. نعم. ولهذا ابن القيم رحمه الله عند الحديث اللي يروى لو أحسن أحدكم الظن بحجر لنفعه، وهذا باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. فابن القيم رحمه الله يقول إنما وضع هذا نعم من لهم شبه بعبادة الأوثان، عبادة الأصنام، وإلا فماذا عسى أن ينفع الحجر. نعم. ثم قد استجيب لبلعم بن بعور في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله الإيمان، والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون. إيه نعم. بلعام بن بعوراء تعرفون خبره، وسبق الكلام عليه في قوله عند قوله تعالى في التفسير. نعم. قال الله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إلى آخره. فيذكر من الأخبار والإسرائيليات في خبره أنه كان مجاب الدعوة، وأنه دعا على موسى ومن معه، نعم، فحصل له ما حصل. يقول اندلع لسانه وسلب الإيمان. فالشاهد أن هذه مرويات إسرائيلي، لكن المقصود على هذه الروايات المشهورة أيا كان أنه استجيب له، مع أنه دعا على موسى عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من أتباعه. يقول والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون فتنة لهم، وقد يفعلون ذلك اضطرارا. نعم. وهكذا يعني، مع الفارق طبعا، مع الفارق الذين يفتنون ببعض الرقاة ويظن أن هذا الراقي له مزية وله يعني قدرات خارقة وما أشبه ذلك يفتن به. قال لا، ترى حتى النصارى وطوائف من أهل الملل يرقون ويستخرجون الشياطين والجن برقاهم وتعويذات وأشياء شركية. النصارى يرقون ويخرجون الجن، وهذا معروف. نعم. فلا يقتضي هذا مزية لهذا الراقي، وقد يكون ساحرا وقد يكون يستعين بالجن. نعم. نعم. وأما الجواب المفصل فنقول مدار هذه الشبهة على أصلين: منقول وهو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان، ومعقول وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة. نعم. يعني الآن الجواب المجمل انتهينا منه. نعم. الدعاء استجاب، قال ننقض ذلك بما يحصل لليهود والنصارى من هذه المزاعم والحكايات، وبتناقضكم أنتم منكم من يقول الدعاء يستجاب عند قبر فلان، وهؤلاء يقولوا لا، قبر فلان هو المجرب، فأي هذه القبور؟ ثم أيضا وجد استجابة للدعاء من ناس مشركين ومن ناس، فلا يدل على أن هذا بالضرورة مقام يستجاب فيه الدعاء أو نحو ذلك. الجواب المفصل يقول مدار هذه الشبهة على أصلين: منقول وهذه الحكايات، طبعا وهذه الحكايات لا حجة بها ولا يعول عليها، كثير منها مكذوب، والثابت منها هو ليس نقل عن ليس بمعصوم. والمعقول وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة. نعم. يقول هذا أمر مجرب، فهو يرد عليهم أيضا في حتى هذه القضية المعقولة، يقول لهم هذا ما أمر ما فيه من ناحية العقلية ما في ملازمة بين حصول هذا الأمر وبين الدعاء في هذه البقعة، فالعقل لا يثبت هذا ولا يثبت به النقل عن المعصوم. نعم، فهذه البقعة ليس لها مزية على غيرها من هذه الناحية. نعم. فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة، بل قد ذكر النقل عمن يقتدى به بخلاف ذلك. وأما المعقول فنقول عامة المذكور من المنافع كذب، فإن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند القبور وأمثالهم إنما يستجاب لهم في النادر، ويدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوات فيستجاب له في واحدة، فيدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد. وإن هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحار ويدعون الله في سجودهم وأدبار صلاتهم وفي بيوت الله، فإن هؤلاء إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابرين لم تكن تصح لهم دعوة. المقابريين نسبة إلى المقابر، المقابريين كما نقول القبوريين نسبة إلى القبور، المقابريين نسبة إلى المقابر، المقبريين نسبة إلى المقبرة. فإن هؤلاء إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابريين لم تكن تسقط لهم دعوة إلا لمانع. إيه نعم، يقول لك الآن هذول اللي يجتهدون عند القبر ويدعون قد يستجاب لواحد، إما لأنه في حال اضطرار أو نحو ذلك أو فتنة، فيفتنون ويتناقلون هذا، ومع أنه في أكثر الأحوال لا يستجاب لهم أصلا، لكنهم يحفظون هذه الواحدة. يقول أين هذا من اللي يدعون في أوقات الإسحار ونحو ذلك ويستجاب لهم لكثير منهم، لكن الناس يغفلون عن هذا، وهذا من افتتان الناس بمثل هذه الأمور ما يزينه الشيطان. ولذلك تجد في هذا في كثير من القضايا في غير هذا الباب أيضا، يعني تعبير الرؤى مثلا، تجد الرجل ربما يخطئ في أشياء كثيرة ويصيب في واحدة، فيتناقل الناس هذه الإصابة وينسون الأخطاء الكثيرة. تجدهم في ما يتعلق كما ذكر مسلم في الكهان، فالجن يخطف الكلمة ويلقيها على الكاهن ويكذب معها 100 كذبة، فيحفظ الناس الكلمة الصحيحة أو الصادقة وينسون 99. يقول ما تذكرون يوم كذا قال كذا، نعم، ويحفظونها. وقل مثل ذلك في أشياء مما يقع للناس من التعلق بمثل هذه الأمور وتكهن بأخبار الغيب أو بغير ذلك مما يحصل، يتعلقون بحادثة نعم. بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله المقابريون إذا فعله المخلصون لم يرد المخلصون إلا نادرا، ولم يستجب المقابريين إلا نادرا. والمخلصون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس له فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله فيها إحدى خصال ثلاث، إما أن يعجل الله له دعوته، أو يدخل له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر، فهم في دعائهم لا يزالون بخير. وأما المقبريون فإنهم إذا استجيب لهم نادرا فإن أحدهم يضعف توحيده ويقل نصيبه من ربه، ولا يجد في قلبه من ذوق الإيمان وحلاوته ما كان يجده السابقون الأولون، ولعله لا يكاد يبارك له في حاجته، اللهم إلا أن يعفو الله عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة. فإن المجتهد إذا أخطأ أثابه الله على اجتهاده وغفر له خطأه. وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في الشرع كالتمريجات الفلكية والتوجهات النفسانية كالعين والدعاء المحرم والرقى المحرمة أو التمريجات الطبيعية ونحو ذلك، فإن مضرتها أكثر من منفعتها. نعم، يقول جميع الأمور التي يظن أنه الآن يرد عليهم من الناحية العقلية، يقول ما في ملازمة، أين الأثر وين المؤثر عند الدعاء عند القبر؟ أين هو؟ ما الرابط بين القبر وبين استجابة الدعاء؟ لا يوجد. فيتكلم هنا على قضايا تتعلق بالتأثير. يقول: جميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في الشرع كالتمريجات الفلكية، يعني يمكن أن يقال تخليط أهل الفلك، نعم، والتوجهات النفسانية كالعين والدعاء المحرم والرقى المحرمة أو التمريجات الطبيعية ونحو ذلك، فإن مضرتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب، فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية، فقل أن يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبيثة دع الآخرة. بمعنى أن هذا الذي مثلا يريد أن يتوصل إلى بعض الأشياء بهذه الأمور المحرمة، مثلا السحر، نعم، يريد أن يتوصل إلى مطلوبه بالسحر، الساحر لا يفلح حيث أتى، فالسحر له تأثير بإذن الله عز وجل، وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالذي يتوصل إليه هذا الساحر إما من التشفي بإيقاع الأذى بالناس أو بما يحصل له من المطالب بالاستيلاء على أموالهم بالسحر، أو المرأة كونها تسحر زوجها من أجل أن يتعلق بها أو نحو هذا، يقول هذه مطالب دنيوية، نعم، هي ضرر محض لهذا الذي توصل إليها بالطريق المحرم، ودعك من الآخرة وما يحصل له من العقوبة وربما خرج من الإسلام ونحو ذلك. وهكذا ما يفعله هؤلاء أهل الذين يدعون أن للكواكب تأثيرات، نعم، أو أن للأشياء طبائع مؤثرة بذاتها، نعم، فكل هؤلاء، نعم، هم إما أنهم واهمون بأن هذه الأشياء لا أثر لها أصلا، نعم، وإما أن هذه أن بعض هذه الأمور التي جعل الله فيها خاصية التأثير، نعم، إذا كانوا توصلوا إلى ذلك بطريق محرم فإن ذلك لا يجوز، ويكون هذا الأمر الذي توصلوا إليه هو ضرر ولا نفع فيه. نعم، الذين مثلا يعبدون الكواكب أو السحرة الذين يعملون الطلسمات بطريقة معينة يركبونها تركيبا خاصا على الأبراج، فإذا حل ذلك الوقت انعقد السحر، سحر الكواكب يسمونه. طيب، مثل هؤلاء، نعم، في الواقع أن ما يتوصلون إليه بذلك هو ضرر محض، وإن كانوا يظنون أنهم يحصلون منفعة دنيوية، فهذا كما قال الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم، فإن مضرتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب، فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية، فقل أن يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبيثة دع الآخرة. والمخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح. إيه، نعم، يعني كم واحد يحصل له مقصود وكم واحد يخفق. العين مثلا لها أثر بإذن الله عز وجل، لكن هذا العائن هل دائما يصيب بعينه؟ لا، لكنه قد يحصل من هذا وهو حسد كما لا يخفى، لكن هذا ضرر لا نفع فيه. وإن توهم أنه، يعني من كان يقصد هذا، الفقهاء تكلموا على الذي يصيب باختياره وهل يقتل أو يحبس أو ماذا يصنع به، وإذا قتل إنسان بالعين ماذا يصنع له. فالشاهد أن مثل هذه الأمور منها ما لا يعني أثر له أصلا، ومنها ما جعل الله عز وجل فيه خاصية، نعم، يقع ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. فكل هذه الأمور المحرمة لا خير فيها وهي ضرر. نعم. والذي يقع الذي يخفق منها أكثر من الذي يقع. أنتم لو تعرفون حجم ما يفعل من السحر لو ترون هذا لقلتم لم يبقى أحد إلا سحر. ذكرنا في درس فتح المجيد من كان حضر معنا أتينا بكيس كبير في المسجد مليء بهذه الأشياء والأسحار، منها ما كان على شكل خرق ومنها أوراق ومنها أشياء معقدة وأشياء مثل السلاسل وخواتم وأشياء كبيرة جدا، وهي جزء يسير مما يصادر في منفذ واحد، منفذ واحد أكياس ضخمة. نعم. فإذا نظرت ونظرت الأسماء الموجودة فيها وكذا تقول ما بقي أحد إلا سحر. إذا كان هذا فقط وهذا اللي يعثر عليه ويصادر، من الذي بقي؟ هذا يسحر هذا التاجر، وهذا يسحر هذا الموظف، وهذا يسحر مديره في العمل، وهذا يسحر أولاد فلان، وهذا يسحر زوجة فلان، وهذا يسحر بنت فلان، وهذا يسحر واحدة يحبها. تقول الأمة هذه كلها مسحورين، لكن كم عدد الذين يقع لهم السحر؟ قلة. نعم. ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم، فهي في نفسها مضرة ولا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرا، وإذا حصل فضره أكثر من نفعه. والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب المباحة أو المستحبة سواء كانت طبيعية كالتجارة والحراثة أو كانت دينية كالتوكل على الله والثقة به وكدعاء الله سبحانه على الوجه المشروع في الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله ورسوله بالكلمات المأثورة عن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، وكالصدقة وفعل المعروف يحصل بها الخير المحض أو الغالب، وما يحصل من ضرر بفعل مشروع أو ترك غير مشروع مما نهي عنه، فإن ذلك الضرر مكثور في جانب ما يحصل من المنفعة. وهذا الأمر كما أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فهو أيضا معقول بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة، فإن الصلاة والزكاة يحصل بهما خير الدنيا والآخرة، ويجلبان كل خير ويدفعان كل شر. فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محض ولا غالب، ومن كان له خبرة بأحوال العالم وعقل تيقن ذلك يقينا لا شك فيه. وإذا ثبت ذلك فليس علينا من سبب التأثير أحيانا، فإن الأسباب التي يخلق الله بها الحوادث في الأرض والسماء لا يحصيها على الحقيقة إلا هو، أما أعيانها فبلا ريب، وكذلك أنواعها أيضا لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت طريقة الأنبياء عليهم السلام أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم وينهونهم عما فيه فسادهم، ولا يشغلونهم بالكلام في أسباب الكائنات كما تفعل المتفلسفة، فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة أو موجب للضرر. ومثال النبي صلى الله عليه وسلم مثال طبيب دخل على مريض فرأى مرضه فعلمه فقاله اشرب كذا واجتنب كذا، فعل ذلك فحصل غرضه من الشفاء. والمتفلسف قد يطول معه الكلام في سبب ذلك المرض وصفته وذمه وذم ما أوجبه، لو قاله المريض فما الذي يشفيني منه لم يكن له بذلك علم تام. والكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه، بحيث تختطف عقله فيتأله إذا لم يرزق من العلم والإيمان ما يوجب له الهدى واليقين، ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال فلا منفعة فيه، أو أنه وإن أثر فضره أكثر من نفعه. نعم. يعني الآن الفلاسفة مثلا يجلسون يحاولون الربط بين الأسباب والمسببات، كيف يقع ذلك؟ كيف يحصل؟ مثلا العين كيف تخرج من الإنسان وتصل إلى هذا الإنسان الآخر؟ هذه التأثيرات النفسانية كيف تحصل؟ نعم. فيفلسفون هذه القضايا، قد يصيبون وقد يخطئون، هذه أمور غيبية كيف تحصل؟ ملابسة الجن للإنسي كيف تحصل؟ ما ماهية ذلك مثلا؟ أو ما يعني هذه أمور لا فائدة فيها، هذه أمور من الغيب، بل قد يتعدون هذا إلى أمور لا تأثير لها، ما يتعلق مثلا يقولون بتأثير الأفلاك العلوية في الأحداث الأرضية، هذا لا أثر له. نعم، ولكنهم يعتقدون أشياء من هذا. ولهذا كان الفلاسفة كما قال شيخ الإسلام في بعض كتبه أضل الناس في الإلهيات، مع أن أكثر كلام الفلاسفة في الطبيعيات والعلوم الرياضية صحيح. نعم، فالعلوم الفلاسفة كثيرة، منها الجبر والهندسة والرياضيات وما أشبه هذا من العلوم، فمنها ما هو صحيح في الجملة ومنها ما هو باطل. فهم يجلسون يتحدثون عن هذه القضايا ويفلسفونها. نعم، العلة والوباء كيف يقع، وكيف لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لو فرضنا أن الفيلسوف هذا من فلاسفة الإسلاميين كما يقال، أو كالسقاء إلى آخره، كيف تقع العلة؟ النبي يقول الأنبياء يأمرون الناس بما ينفعهم، يعلم الإنسان الشيء الذي، ففي العين إذا رأى شيئا أن يبرك عليه، يدعو له بالبركة يعني. وكثير من الناس يقول قل ما شاء الله، هذا مو بصحيح، برك عليه، ادع له بالبركة، قل الله يبارك لك. واضح؟ ومن خاف العين ماذا يفعل؟ ومن أصيب بالعين ماذا يفعل؟ هذا الذي يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اللي ينفع الناس. أما قضية كيف تنتقل العين وكيف تؤثر وكيف تصدر وكيف تنبعث من صاحبها، نعم، فهذه الأمور. ثم ماذا يقول لك الفيلسوف؟ مثل اللي يوصف للمريض كيف وقع له المرض وكيف وكيف، ولكن وين العلاج؟ نعم. ثم سبب قضاء الحاجة يقول هذا قد يفتن به بعض الناس. يعني مثلا الآن لما يتكلم الفلاسفة عن قضية من القضايا، مثلا معروف إذا ظهر النجم الفلاني ظهرت العلة، أو إذا ظهر النجم الفلاني ارتفعت العلة، هذا معروف. هذه أمور لا علاقة لها بالنجم، لكن هذا مثل مواقيت الساعة. واضح؟ إذا جاء العقرب الساعة على الوقت الفلاني فهذا وقت زوال الشمس، إذا جاء الوقت الفلاني هذا وقت غروب الشمس، وهذا فقط، لا أثر لهذا لعقرب الشمس بذلك. فهذه مثل الساعة في السماء، منازل القمر فجعلها الله عز وجل مواقيت، ففي هذا الوقت يزرع هذا النوع من الخضروات، هذا الوقت يزرع هذا النوع من الأشجار، تغرس النخيل في الوقتين الفلانيين من العام، هذا الوقت تجذ فيه الثمار، هذا الوقت تنزل العاهة عادة، هذا الوقت ترتفع العاهة عن الثمر ولذلك يمكن بيعه مثلا، هذا الوقت تظهر العاهة في الدواب الجرب مثلا، إذا ظهر سهيل ظهرت العاهة. نعم، ما له علاقة، سهيل ليس له علاقة بظهور الجرب، لكن العلة كانت موجودة وكامنة في الدابة بإذن الله عز وجل، لكنها ظهرت إلى الخارج في هذا التوقيت. هذا من تتبعه واستقرأه هذا معروف، يعني لذلك تجد كلام العرب إذا طلع النجم الفلاني طاب الخباء، وإذا طلع النجم الفلاني فلا، يعني في أوقات لا ينام الإنسان وليس بينه وبين السماء شيء. لماذا؟ ليس لأن النجوم لها تأثير، بينما من يطلع على شيء من كلامهم من العامة لربما يتحير أو يتأله أو يحصل له شيء من التلبيس فيظن أن النجوم تؤثر مثلا في هذه القضايا، وهذا الكلام غير صحيح باطل، بل هو نوع من الشرك. نعم نعم. ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة أن الرجل منهم قد يكون مضطرا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له لصدق توجيهه إلى الله، وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركا، ولو استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته فإنه يعاقب على ذلك ويهوى به في النار إذا لم يعفو الله عنه، كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له، كما أن ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينته حتى دعا له، وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن قصة ثعلبة ذكرناها عند قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، أي نعم، وأن هذا لا يثبت، هذه الحكاية لا تثبت عن ثعلبة رضي الله عنه ولا أصل لها يصح ويعتمد عليه. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا، فقالوا يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء وكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة، تارة بأن يسأل ما لا تصلح له مسألته كما فعل بالعام وثعلبة، وكخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم وكان فيها هلاكهم، وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله كما قال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فهو سبحانه لا يحب المعتدين في صفة الدعاء ولا في المسؤول وإن كانت حاجتهم قد تقضى. ولا في المسؤول، يعني الشيء الذي يطلبه لا يطلب شيئا محرما مثلا، فهذا من الاعتداء في الدعاء، لو أنه طلب ربه أن يمكنه من امرأة يحبها فإن هذا اعتداء في الدعاء، أن يمكنه من سرقة مال فلان هذا اعتداء في الدعاء، ولا في الصفة كالذي يرفع صوته رفعا زائدا نعم أو يدخل في تفاصيل دقيقة. نعم. وإن كانت حاجتهم قد تقضى كأقوام ناجوا الله في دعواتهم بمناجاة فيها جرأة على الله واعتداء لحدوده، وأعطوا طلبتهم فتنة لما يشاء الله سبحانه وأعطوا طلبتهم فتنة ولما يشاء الله سبحانه بل أشد من ذلك، ألست ترى السحر والطلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضى بها كثير من أغراض النفوس، ومع هذا فقد قال سبحانه يقول ألست ترى السحر والطلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله. نعم، بإذن الله السحر والعين والطلسمات، الطلسمات الأشياء التي يكتبها السحرة، نعم، يرسمون رسوم معينة، مربعات، خطوط، يضعون فيها حروف، أحيانا يقطعون عليها بعض الآيات، يرسمونها بطريقة معينة، وبعض هذه الأشياء السحر أنواع، هناك أنواع من السحر ضعيفة تتلف بسرعة، السحر ينمحي ويطمحل أحيانا، وأحيانا يكون قوي. أقوى أنواع السحر التي يصعب ارتفاعها هي ما يفعلونه وعلى أشياء معدنية أحيانا قد لا تتغير مع طول الزمان، وأحيانا تحفر حفرا وتكون على الأبراج أو على الكواكب على النجوم، نعم، فيرسمون فيها هيئات معينة مثل تكون موافقة للبرج الفلاني مثلا، فينعقد السحر بإذن الله إذا وقع هذا البرج في أو النجم في هذا البرج. هذه من الطلسمات، أمور مبهمة لا يعرفها إلا هم، نعم، يكتبونها، و لذلك إذا فتحتم كثير من هالأشياء التي يعلقها الناس التمائم تجدون فيها طلسمات سحرية وأسماء شياطين. نعم. ومع هذا فقد قال سبحانه ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، فإنهم معترفون بأنه لا ينفع في الآخرة، وأن صاحبه خاسر في الآخرة، وإنما تشبثون بمنفعته في الدنيا، وقد قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وكذلك أنواع من الداعين والسائلين قد يدعون دعاء محرما يحصل معه ذلك الغرض ويورثهم ضررا أعظم من ذلك، وقد يكون الدعاء مكروها ويستجاب له أيضا، ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه، على وجه لا يعذر فيه بتقصير في طلب العلم أو ترك للحق، وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه بأن يكون فيه مجتهدا أو مقلدا، كالمجتهد والمقلد اللذين يعذران في سائر الأعمال. وغير المعذور قد يتجاوز عنه في ذلك الدعاء لكثرة حسناته وصدق قصده، أو لمحض رحمة الله به، أو نحو ذلك من الأسباب. فالحاصل أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعية بمنزلة سائر أنواع العبادات، فقد علم أن العبادة المشتملة على وصف مكروه قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها لاجتهاده أو تقليده أو حسناته أو غير ذلك، ثم لا يمنع أن يعلم أن ذلك مكروه ينهى عنه، وإن كان هذا الفاعل المعين ثم ذلك لا يمنع أن يعلم أن ذلك مكروه ينهى عنه، وإن كان هذا الفاعل المعين قد زال موجب الكراهة في حقه. نعم. ثم ذلك لا يمنع أن يعلم أن ذلك مكروه ينهى عنه، وإن كان هذا الفاعل المعين قد زال موجب الكراهة في حقه. موجب الكراهة زال في حقه، ليش؟ لأنه هذا الإنسان مثلا جاهل، واضح، ما كان يعلم بهذا، أو مجتهد متأول بنى على حديث لا يصح أو نحو ذلك، بمعنى أن المقارف للشيء نعم قد يكون معذورا في نفس الأمر. يعني الآن لا يكون يعني مكروها في حقه. الآن لو أن أحدا يشرب في نهار رمضان ناسيا، فما حكم هذا العمل من حيث هو الشرب، إيقاع الشرب في نهار رمضان من قبل إنسان صائم، ما حكمه؟ منكر ولا لا؟ أليس كذلك؟ لكن ما حكم وقوع الشرب من زيد من الناس وهو ناسي؟ هل نقول إن فعله هذا أنه فعل منكرا؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه معذور. فالفعل من حيث هو منكر، لكن وقوعه من هذا ليس بمنكر، لكن لو وقع من آخر متعمد فإنه، ولذلك لا يمنع أن يعلم أن هذا لا يجوز، أن يشرب أحد في نهار رمضان، ومن رآه علمه وذكره وقال له: ترى هذا ترك صائم. بعض الناس يقول: اسكت عنه، رزقه الله، اتركه، خلاه يشرب ويرتوي. قل: لا، ما يجوز. فالشرب في نهار رمضان منكر، يجب أن ينكر، لكن لا يقتضي ذلك أن هذا صاحب منكر. فرق بين الأمرين، بين الفعل من حيث هو وبين ارتباطه بالفاعل. هذا ما قصد شيخ الإسلام. فهذا الإنسان الذي وقع له شيء من فعل شيئا مكروها مما يتعلق بالدعاء مثلا، قد يكون معذورا بهذا، لكن لا يمنع ذلك من أن يعلم أن هذا أمر مكروه أو محرم، وبناء عليه ينكر عليه، يعلم. نعم. ومن هنا يغلط كثير من الناس، فإنهم يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة أو دعوا دعاء، وجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء، فيجعلون ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء، ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي. وهذا غلط لما ذكرناه، خصوصا إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل، ثم يفعله الأتباع صورة لا تتقى فيضرون به، لأنه ليس العمل مشروعا فيكون لهم ثواب المتبعين، ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل الذي لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر عن الفاعل. نعم، يعني هؤلاء اللي فعلوا هذا في شيء لا أصل له، لربما قام في قلوبهم من الإخلاص أو نحو ذلك ما كان سببا للإجابة، لكن ما في ارتباط في هذا المكان المعين أو الطريقة المعينة. فالشاهد أن المشروعية لا تثبت بمثل هذه الأمور، أن فلان من الصالحين فعله وكذا. ولذلك تجد أحيانا في كتب الفقه تجد أشياء أحيانا يقول لك وهذا جرب، وهذا لا يكفي. يعني مثلا تجد بعض الفقهاء يتكلم عن قضية الدعاء عند الملتزم، جيد، يقول لك وقد جربت دعوت واستجيب لي، وفلان دعا فاستجاب الله دعاءه. هذا وحده لا يكفي، لكن نحن نستدل على الدعاء عند الملتزم بأشياء أخرى، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة، ورد في هذا روايات على كل حال. لكن قصدت أن تقرير هذا بمثل هذه القضايا أني جربت، هذا لا يكفي. واضح؟ نعم. ومن هذا الباب ما يحكى من آثار لبعض الشيوخ حصلت في السماع المبتدع، فإن تلك الآثار إنما كانت عن أحوال قامت بقلوب أولئك الرجال حركها محرك كانوا في سماعه، إما مجتهدين وإما مقصرين تقصيرا غمره حسنات قصدهم. فيأخذ الأتباع حضور صورة السماع، وليس حضور أولئك الرجال سنة تتبع ولا مع المقتدين من الصدق والقصد، لا ما لأجله عذروا أو غفر لهم فيهلكون بذلك. نعم. على كل حال يحضرون مجالس السماع حق الصوفية يرددون فيها الأشعار وما أشبه ذلك، و يشتغلون بهذه الأمور عن، وهي أمور محدثة مبتدعة، عن ذكر الله عز وجل. فحضور مجالس السماع هذه تقرب إلى الله عز وجل فيها، الاشتغال بها أمر مذموم شرعا. وكون هؤلاء الشيوخ اللي يقولون تحصل لهم أحوال في هذا السماع وكذا، هذا كله باطل. هذه الأحوال اللي تحصل لهم باطلة وهم في اشتغال باطل. وشيخ الإسلام رحمه الله يعني كثرة استقصائه وتحريه ومحاولة يعني بيان لهؤلاء، يعني كل ما يمكن أن يؤتوا من قبله يقول لهم حتى هؤلاء اللي يعني قد يحصل لهم أحوال وكذا في مجلس السماع، مع أن هذا مقام، مع أن هذا من المقامات التي يعني لا من المقامات التي تذم شرعا. نعم. يقول ليس لأنه حضر مجلس السماع، وإنما لأمر قام في قلبه مثلا. فيأتي كثير ويتهافتون ويقولون نفعل فعله ولم يقم في قلوبهم ما قام في قلبه، هذا اللي يقصد. ونحن نقول يعني أصلا لا يلتفت إليهم ولا يلتفت إلى ما حصل في قلوبهم ولا، لكن شيخ الإسلام يريد أن يرد على هؤلاء اللي يتشبثون بمثل هذه الأشياء. نعم. نعم. وكما يحكى عن بعض الشيوخ أنه رؤي بعد موته فقيل له ما فعل الله بك، فقال أوقفني بين يديه وقال لي يا شيخ السوء، أنت الذي كنت تتمثل بسعدى ولبنى، لولا أني أعلم أنك صادق لعذبتك. فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة صاحبها، فكثير ما يكون من هذا الباب. ولهذا كان لأئمة العلماء من هذا الباب الله. يعني لأمر قام في قلبه مثلا، ما هو لأنه حضر مجلس السماع. نعم. على كل حال. نعم. ولهذا كان لأئمة العلماء بشريعة الله يكرهون هذا من أصحابهم وإن وجد أصحابهم أثره، كما يحكى عن سمنون المحب قال وقع في قلبي شيء من هذه الآيات إلى دجلة، فقلت وعزتك لا أذهب حتى يخرج للحوت، فخرج حوت عظيم أو كما قال. قال فبلغ ذلك الجنيد فقال كنت أحب أن تخرج إليك حية فتقتله. أي نعم. يعني سمنون هذا رجل من الصوفية، واللي ورد فيه الحكاية المعروفة لما كان يدعو ربه أن يبتليه، يسمونه سمنون المحب، نعم، فيتلذذ بالابتلاء. فابتلي بماذا؟ بالحصر، حصر البول. نعم. فأصابه من هذا شدة، فكان يطوف ويدور ويتألم ويقول للصبيان نعم يعني يأمرهم أن يضربوه بالجوز. فالشاهد أن أن سمنون هذا يقول أنه وقع في قلبي شيء من هذه الآيات إلى دجلة، يعني وهو بناحية دجلة من هذه الآيات، يعني الكرامات، كرامات الأولياء، كأنه يعني رغب في ذلك أو طلبته نفسه، فدعا ربه بهذا الدعاء، أو قال وعزتك لا أذهب حتى يخرج لي حوت، يبغى آية، فخرج حوت عظيم. فلما بلغ هذا الجنيد قال ليت خرجت له حية، يعني لماذا يطلب الآية؟ لكن على كل حال، هل هذا أصلا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ هل حصل؟ ما الذي يثبت هذا؟ الصوفية عندهم من الحكايات والمختلقات ما لا يحصيه إلا الله. نعم. وكذلك حكي لنا أن بعض المجاورين بالمدينة جاء إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاشتهى عليه نوعا من الأطعمة، فجاءه بعض الهاشميين إليه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لك ذلك، وقال لك اخرج من عندنا، فإن من يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا. أكل حال مثل هذا كله مختلقاتهم وفراهم. نعم. وآخرون قضيت حوائجهم ولم يقل لهم مثل هذا لاجتهادهم أو تقليدهم أو قصورهم في العلم، فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره، كما يحكى عن برخ العابد الذي استسقى في بني إسرائيل. إيه؟ هذا الرجل الإسرائيلي، شوف الهامش نقل عن كتاب التوابين لابن قدامة أن أحد عباد بني إسرائيل طلب منه موسى عليه السلام الاستسقاء، فقال قدوس قدوس، ما عندك لا يفقد وخزائنك لا تفنى وأنت بالبخل لا ترمى، فما هذا الذي لا تعرف به؟ يعني الجدب. نعم. أسقنا الغيث الساعة الساعة فانصرف يخوضان في الوحل. هذه أصلا هذا لا يليق في الدعاء، أن يدعو الله عز وجل بهذه الطريقة، ما هذا الذي عنك لا يعرف؟ الله عز وجل يبتلي بالسراء والضراء من أجل أن ينيبوا إليه، تضرعون. نعم. أسقنا الساعة الساعة، هذا أيضا من الاعتداء، فلا يجترئ الإنسان على الله هذه الجرأة. نعم. ولهذا عامة ما يحكى في هذا الباب إنما هو عن قاصر المعرفة، ولو كان هذا شرعا ودينا لكان أهل المعرفة أولى به، ولا يقال هؤلاء لما نقصت معرفتهم ساغ لهم ذلك، فإن الله لم يسوق هذا لأحد، لكن قصور المعرفة قد يرجى معه العفو والمغفرة. أما استحباب المكروهات أو إباحة المحرمات فلو نفرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له وبين إباحة فعله أو المحبة له، سواء كان ذلك متعلقا بنفس الفعل أو ببعض صفاته. يكفي هذا. عندكم سؤال؟ هو من أهل العلم من يعبر يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا غير صحيح، مع أن هذه العبارة قالها جماعة كالنووي وآخرين، لكن لو أخذنا بظاهر هذه العبارة فمعنى ذلك أن قد لا ننكر شيئا، أن أكثر المسائل عامة الأمور فيها خلاف، وإنما العبارة الصحيحة أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وضابط المسألة الاجتهادية هي المسألة التي لم يرد فيها دليل أصلا واجتهد فيها العلماء، أو ورد فيها دليل خفي مأخذه، مثل لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هل مقصوده الإسراع أو التأخير، أو ورد فيها أدلة متقابلة مثل الأحاديث الواردة مثلا في استقبال القبلة واستدبارها وقضاء الحاجة ونحو هذا، تقابلت فيها الأدلة مثل الأحاديث التي وردت في قراءة الفاتحة خلف الإمام. نعم. فمثل هذا نعم. يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد وليس لا إنكار في مسائل الخلاف. فالخلاف القول المهجور أو الضعيف أو المسألة إذا تبين فيها دليل فهنا ينكر فيها. نعم. كيف؟ لا يجوز استحباب العبادات بمثله، هو القاعدة التي يذكرها الفقهاء دائما، يقولون القياس لا يدخل في العبادات لأن مبناها على التوقيف فلا يدخلها. فيأتي إنسان ويقيس يقول طالما أنه تحب الدعاء مثلا عند الكعبة لأنها بقعة شريفة، فكذلك عند القبر لأنه مكان أيضا شريف، قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لاحظ؟ فهذا قياس، وهذا القياس غير صحيح. لا لا لا يلزم، العبارة ما تعني هذا على كل حال بالضرورة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الفقهاء في الوقت الذي يقولون فيه أن القياس لا يجري في العبادات هم يقيسون فيها، هم يقيسون فيها كثيرا. يعني على سبيل المثال الآن التسمية عند غسل الجنابة لم يرد فيها شيء، ومع ذلك كثير من الفقهاء يقولون يسمي، بناء على إيش؟ قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء. نعم، هذا مثال، والأمثلة كثيرة. أنا أقول هذا فيه إشكال، فيه إشكال. نعم، في شيء آخر؟ نعم. لا، لا يدخل في التحري إذا وجد عارض فدعا لا لقصد أن هذه البقعة هذا المحل له مزية في إجابة الدعاء، لكن حصل عارض من العوارض، رأى علامات سوء خاتمة مثلا فدعا ربه أن لا يقع له هذا، أو حسن خاتمة فدعا ربه، فهذا لا إشكال فيه، فرق بين هذا وبين ما نحن فيه. نعم. طيب تفضل. تقرأ في إيش؟ مقدمة إيش؟ هو يتكلم عن ماذا؟ صفحة كم؟ تقرأ بالنسخة المحققة؟ مختصر. تفضل اقرأ العبارة. ها؟ هي اقر. وش القاعدة؟ أيوة. عادة قد نشأوا عليه، وتمسكوا بذلك بعمومات الأطلاقات اعتمدوا عليها، فاقتضاني بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه. جيد جيد، إيش الإشكال الآن؟ العبارة الأخيرة ولم أكن أظن أن من خاض الفقه يشك في ذلك، يشك في ذلك في قاعدة الشريعة في مخالفة المشركين الكفار ترك التشبه بهم، أن الشريعة جاءت بهذا الأصل. يقول ما كنت أظن أن هذا يخفى على أحد من المشتغلين بالفقه، يعني يوجد من استغرب هذا وأنكره، لأن هذه الأشياء كانت قد تفشت جدا في وقتهم في أمور كانوا يضاهون فيها، بالذات النصارى في أعمال وطقوس، ومر بنا في ثنايا الكتاب أشياء ما كانوا يفعلونها الناس لأولادهم في أعياد النصارى. يقول للأسف أن هذا يخفى حتى على بعض المشتغلين بالفقه. نعم شيء آخر. نعم كيف؟ شو؟ فضل سورة ياسين. قيل إيش؟ أن هذا إيش؟ من التجربة. فضل سورة ياسين اقرأه على موتاكم إلى آخره. الحديث الواردة في هذا ضعيفة، ها؟ رغم أنها كثيرة. وبعض أهل العلم يحسن هذه من يعني بالطرق والشواهد وكذا. الحديث ضعيف ما يصح منها شيء. قضية أنها كونها مجربة تجربة في مثل هذه الأمور إن قصد به الرقية، نعم، فإن هذا لا إشكال فيه، لأن الرقية كما ذكرنا سابقا أنها من باب الطب، وأن الطب الأصل فيه الإباحة، فما ثبت من الرقى أنه له أثر ونفع بإذن الله عز وجل في جانب من الجوانب أو في حالة من الأحوال فإن هذا لا إشكال فيه. كان يعرف مثلا الآيات الفلانية لها أثر بإذن الله في السحر، علاج السحر أو العين أو العلة الفلانية أو كذا، فهذا لا إشكال فيه. والله أعلم. السلام عليكم.